ما معنى استأذنك أولو الطول منهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. ما معنى استأذنك أولو الطول منهم؟ أولو الطول أي أصحاب الغنى وأصحاب اليسار وأصحاب المال. استأذنك أولو الطول، الله سبحانه وتعالى سماهم أولو الطول لأنهم يستطيعون بأموالهم أن يطولوا ما يشاءون وأن يحصلوا على ما يشاءون. والطول يدل على فضل، يعني معناته لديهم أموال تكفيهم وزيادة وزيادة، فلذلك سموا أولو الطول يعني أصحاب الغنى الطويل العريض. فمعنى الآية: استأذنك أصحاب المال وأصحاب الجاه أن يقعدوا عن الجهاد. إذا أراد الله سبحانه وتعالى منهم أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في البقاء. وقد ورد في آية أخرى أنهم قالوا: شغلتنا أموالنا وأهلنا. وهذه عادة أصحاب المال وأصحاب الثراء، أنه ينشغلون بالمال وبتنميته وب يعني تثميره، ويخافون لو غابوا عنه أن يكسد أو أن لا يربح الله هذا المال أو هذه التجارة. فالله سبحانه وتعالى كأنه في هذه الآية هنا أيضا يرسل رسالة لكل صاحب مال أن لا يشغله ماله عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن طاعة الله، حتى لا يقع فيما وقع فيه هؤلاء الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب تثمير تجارتهم والبقاء في أموالهم.